الدرس الثاني عشر. حامد، ماذا تفعلين يا أم أحمد؟ أم أحمد، أبحث عن الدواء الذي أخذته من المستشفى أمس. حامد، هو على المكتب في غرفتي. كيف حالك اليوم؟ لعلك اليوم أحسن. أم أحمد، نعم، أنا اليوم أحسن والحمد لله. حامد، متى تذهبين إلى المستشفى؟ أم أحمد، سأذهب بعد ساعة إن شاء الله. حامد، مع من تذهبين؟ أم أحمد، سأذهب مع أحمد. حامد، أتعرفين الطبيبة التي ذهبت إليها أمس؟ أم أحمد، نعم، أعرفها، اسمها الدكتورة سعاد، يقولون إنها أحسن طبيبة في المستشفى. حامد، ماذا تفعلون يا أبنائي؟ الأبناء، نكتب الواجبات. حامد، أتفهمون الدروس جيدا؟ الأبناء، نعم، نفهمها جيدا والحمد لله. حامد، أي سورة تحفظون الآن؟ أحمد، أما أنا فأحفظ سورة الملك، وأما هؤلاء فيحفظون سورة القلم. حامد، وماذا تفعلن أنتن يا بناتي؟ البنات، نحن الآن نلعب. حامد، أفي وقت العمل تلعبن؟ متى تقرأن الدروس؟ ومتى تكتبن الواجبات؟ البنات، نحن قرأنا الدروس وكتبنا الواجبات والحمد لله. حامد، أحسنتن يا بناتي، هكذا تفعل التلميذات المجتهدات. متى تذهبن لزيارة خالتكن؟ أتعرفن أنها مريضة؟ البنات، نعم، نعرف ذلك، شفاها الله، سنذهب لزيارتها هذا المساء إن شاء الله. حامد، يا أحمد، أتعرف متى يرجع الجيران من مكة؟ أحمد، قال لي يوسف إننا سنرجع في الأسبوع القادم. أظن أنهم سيرجعون يوم السبت إن شاء الله.